طبعا في المحاضرة السابقة تكلمت عن مدى أهمية هذا العلم وهو علوم القرآن الكريم، وما في شك ان احنا قبل ما نتناول مباحث هذا العلم، ومباحثه كثيرة جدا، ما في شك ان هو اللي بيطبق لنا علم التفسير، واحنا اتفقنا على هذا من قبل، ان انت علشان تفسر لازم يكون عندك القواعد دي، تمام؟ فالعلم ده وياريت تكتبها كده، علوم القرآن هي التي تضبط علم التفسير، عشان تبقى فاهم كده خلاص. وانا طبعا انا قلت ان انا مش عايز امالي، بس لازم تكتب الكلمتين دول، يبقى علوم القرآن هي اللي تضبط علم الايه، علم التفسير، كويس. من هنا قبل ما نتكلم عنها لازم نفهم ايه هو التفسير. يعني انا لما اقول تفسير القرآن يعني ايه التفسير، يعني ايه تفسير، وصلي بقى وصيب القلم، يعني ايه تفسير، همليك انا الجزئية دي برضو، يعني ايه تفسير. التفسير قاله هو عبارة عن علم يفهم به كلام الله سبحانه وتعالى، ونقف من خلاله على معاني هذا الكلام ونستخرج احكام هذا الكلام، خلاص. يبقى انا بقول تفسير، يبقى معناها ان انت هتفهم القرآن الكريم، الكلام ده نازل تفهمه، هتقف الكلام ده له معاني وله احكام، مش كده ولا ايه؟ اي آية قرآنية فيها معنى، لها معنى مستخرج منها حكم، سواء كان حكم يتعلق بالحلال والحرام، حكم يتعلق بالاخلاق، حكم يتعلق بالمعاملات، لازم تطلع منها بحكم. اي آية في القرآن الكريم لو جبتها لي لازم اطلعك منها بحكم، خلاص. يبقى انا بقول ان علم التفسير هو العلم اللي من خلاله بفهم القرآن الكريم، من خلاله بقف على معاني كلمات القرآن الكريم، من خلاله بفهم احكام القرآن الكريم. طيب انا علشان افهم الكلام ده واطلع احكامه وافهم معانيه، هستخدم لغة دارجة كده بالفكاكة، يعني كده، يعني اروح انا جاب الآية باصص فيها واقول هفسر بقى الآية دي معناها كذا والحكم اللي فيها كذا، ينفع؟ يبقى انا عايز ادوات، شوف تعبيري، عايز ادوات، زي ما يجي واحد بيقول لي، تيجي تقول له، ايه الخبير المية، يقول لك ده اللي بيطلع المية من الارض، طب يقف يقول لها ارض طلعي المية، تروح نطلعها؟ اما لو عايز ايه، عايز ايه، ادوات استخدمها، مش كده ولا ايه، ماسورة ومداء وبعدين ترومبة، مش كده ولا ايه، دي اسمها ايه، ادوات. فاذا كان التفسير هو العلم اللي انا بفهم بيه القرآن الكريم، بفهم بيه معانيه واستخرج احكامه عن طريق ادوات معينة، صح، عن طريق ادوات معينة. ايه هي الادوات دي؟ مجموعة من العلوم، زي ما احنا قلنا، منها علم اللغة وعلم النحو وعلم الصرف وعلم البيان وعلم الاصول وعلم القراءات واسباب النزول والناسخ والمنسوخ، دي جملة من العلوم بتعني على اني اكون مفسر، افهم معنى الكلام، اطلع معنيه، اطلع احكامه، خلاص. من هنا مفيش مفسر، شوف تعبيري، مفيش مفسر الا ولابد ان يستجمع هذه العلوم. لكن خد بالك من جزئية بقى، اي مفسر بيغلب عليه احد هذه العلوم على الاخرى، وصلت لك؟ يعني هو لازم يكون عنده كل العلوم دي عشان يقعد يشتغل في التفسير، لازم يكون عنده كل العلوم دي. لكن العلوم دي لما بتبقى عند اي انسان، بيبقى حب العلم منهم وتأثير علم منهم فيه بيزيد عن باقي العلوم، وده اللي حصل في كتب التفسير، ان كل المفسرين عندهم ايمان بالعلوم دي، لكن ابن كثير كان اصلا استاذ حديث، فهيغلب على تفسيره علم الحديث خلاص ده حاصل. الناس فيه أستاذ لغة هيغلب على تفسيره علم اللغة. الفخر الرازي كان أستاذ في علم الكلام الفرق والخلافات والأخذ والرد هيغلب على تفسيره علم الكلام خلاص. وهكذا كل الزمخشري الزمخشري كان أستاذ في البلاغة وعلم البيان هيغلب على تفسيره البلاغة وعلم البيان. عشان كده لما بتيجي تقول لي ايه احسن التفسير بقول لك ده تعبير مش صح. مش صح ليه؟ انت عشان تطلع بوجبة دسمة في علم التفسير لابد ان انت تنظر في كل كتب التفسير. ليه؟ لان كل واحد هيديك في مجاله حتة زايدة ما جابهاش التاني. يعني لا يمكن هتاخد من الناس في حديث زي ما هتاخد من ابن كثير خلاص، ولا يمكن هتاخد من ابن كثير لغة زي ما هتاخد من الناس في، والاتنين مش هتاخد منهم علم بلاغة وبيان زي ما هتاخد من الزمخشري، ومش هتاخد من الزمخشري علم حديث وعلم لغة زي ما هتاخد من ابن كثير والناس. كل واحد بيديك جزء من التمرة عشان تكمل عندك التمر. ودي مسألة بلفت نظرك وليها بدام هنتكلم في علم القرآن عشان ما تبقوش زي عوام الناس، تبقى فاهم قدر كل كتاب. شوف تعبيري قدر كل كتاب، ان لا غناء لك عن كل هذه الكتب. عشان كده لما بيجي بعض اخواننا انا بعتبرهم السطحيين، راح دارس عقيدة قالوا له الزمخشري عليه ما اخص العقيدة، قال ولع في الكتاب. ولع ايه يا ابني؟ ولع ايه؟ واحد كتب لي ورقة مرة كده ان تفسير الزمخشري لابد وان يحرق، فضحكت. ليه؟ ما لا يؤخذ كله لا يترك كله. طيب لو ولعت فيه هتاخد روعة علم البيان منين؟ ده بيجي في مسائل سبحان الله العظيم. يعني هقول لك على حاجه بسيطه جدا، مش هتلاقيها غير عنده. شو بقول لك ايه بقى؟ مش هتلاقيها غير عنده. لما جيت افسر سوره البقره وجيت افسر سوره الاعراف خلاص، جه في سوره البقره الحديث عن بني اسرائيل، في قضية التين ازاي ربنا من عليهم بالمن والسلوى خلاص، وازاي من عليهم بالماء اللي تفجر من الحجر، وامر الله اليهم انه يدخلوا بيت المقدس وان امرهم بقول وفعل يدخلوا سجادا وقولوا حتى خلاص. نفس القصة زي ما مذكورة في سورة البقرة مذكورة في سورة الاعراف خلاص. بتوع اللغة دوك جمال اللغة، بتوع الحديث ابن كثير قال لك الروايات خلاص، الفخر الرازي في علم الكلام اتكلم زي ما هو عايز يتكلم، القرطبي في مجال الفقهيات اتكلم زي ما هو عايز يتكلم خلاص. التفسير الوحيد اللي بتاع علم بيان بقى، بتاع علم بيان، علم البيان ده علم الجمال. علم الجمال يعني يقول لك ليه التعديل ده جه هنا كده وما جاش هنا كده، ليه زاد حرف هنا ونقص حرف هنا كده. هتلاقيه فين؟ هتلاقيه فين؟ مش هتلاقيه غير عند الزمخشري. طب انا لو حطيته على البوتاجاز بقى ان شاء الله زي ما التعبان ده بيقول، طب ما انا اسيب المسائل العقديه واخدها من الناس ابن كثير واخد من الزمخشري علم بقى. وانا بقول لك خد منه، ما انا عارف ان عقيدته وعقيده المعتزله اركنه على جنب، لكن خد منه علم الله الوحيد. الله قال وبين السياقين هنا في البخر وهنا في الاعراف 10 فروق ما بين تقديم وتأخير وزيادة ونقص خلاص. في تقديم وفي تأخير وفي زيادة ونقص في سورة البقرة خلاص. قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغبا. تروح راح الأعراف وإذ قيل له، فغير من قلنا لقيل له. في البقرة ادخلوا، في الأعراف قال اسكنوا هذه القرية، في البقرة قالوا كلوا منها حيث شئتم رغبا، في الأعراف قال وكلوا منها حيث شئتم وجبش سيرة رغبا. في البقرة قال فكلوا، في الأعراف قال وكلوا. فاستبدل الفاء بالواو، خلاص. في البقرة قال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، في الأعراف قال وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. فعكس. شوف قاعد يعد الفروق دي مش هتلاقيها في كتاب تاني. شوف كل كتب التفسير دي 500 مش هتلاقيها في كتاب تاني. إذن كل واحد عنده نقطة جمال، شوف أنا بقول إيه بقى، مش هتلاقيها عند التاني. وعشان كده لما أجي أقعد أفسر آية لازم أرجع لكل الكتب دي، أخد من كل واحد زهرة في النهاية تلاقيني قاعد بدي لك بستان. مفيش كتاب تقول لي ما ينفعش عشان هو فاشل في جزئية. أيوة، لأن فعلا طبيعة في البشر إن كل واحد بيغلب عليه تخصصه. تقوم لما تيجي تستقبل كل كتاب استقبله وأنت فاهم الحتة دي كويس قوي، فاجري ورا تخصصه، اجري ورا تخصصه، خلاص. يجي يقول لك مثلا في سورة البقرة قل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين. هتيجي تلاقي التعبير مختلف في الأعراف، فانبجست منه. ايه ده؟ طبعا انت قاعد عايز تكتشف جمال بقى التعبير، وليه هنا جه كده وليه ما جاش، وليه هنا كده وليه هنا زاد واو وهنا ما زادش واو، ليه هنا جت واو وهنا جت فاء، ليه هنا جت اسكنوا جت هنا ادخلوا، ليه هنا انفجرت، ليه هنا انبجست. طب هتجيب ده منين؟ اما يجي التعبان ده يقول له حط على البوتاجاز. من هنا بقول ان التفسير عايز جمله من العلوم دي هتلاقيها عند كل مفسر، لكن مفيش شك ان كل مفسر عنده علم غالب عليه، فهتلاقيه غالب على تفسيره. هتفتح ابن كثير مش هتلاقي العشر فروق دول لان مش غالب عليه علم البيان، لكن هتلاقيه جاب روايات في القصه مش هتلاقيها عند غيره لان غالب عليه علم الحديث. هتروح للفخر الرازي هتلاقيه قال لك ان الفرق الاسلاميه اختلفوا، والقدريه قال، والجبريه قال، والمعتزله قال، ومش هتلاقيه في اي تفسير ثاني لان غالب عليه التخصص ده. هتروح للناس في هيقول لك الاعراب ووجوه الاعراب والكلمه دي فيها خمس اوجه للاعراب مش هتلاقيها عند حد تاني، خلاص. وهكذا. اذا كل كتاب بيغلب عليه. انا عايز امليك الحبه دول اكتبهم اكتبهم. يبقى انت اتعرفت على علم التفسير وليه كتب التفسير بتختلف من كتاب لكتاب. ده تبع لاختلاف تخصص كل مفسر، وان كل مفسر بيغلب عليه تخصصه، ماشي. فهنحط تحت عنوان علم التفسير تعريفه هو علم. طبعا ممكن تيجي تلاقي تعريف فيه زيادة او نقص مختلف في كتاب تاني. احنا بنعرف التفسير من خلال تعريف الزركاشي، غيره هيعرف بطريقة تانية لموضوع غيره. احنا بناخد دلوقتي كتاب ايه بس يبقى فاهم. يعني علم يعرف به فهم كتاب الله عز وجل وبيان معانيه واستخراج احكامه وحكمه، استخراج احكامه وحكمه، وذلك عن طريق الاستعانة بعلم اللغة والنحو والصرف والبيان والأصول والقراءات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وتبعا لغلبة أحد هذه العلوم على أحد المفسرين كان يغلب أحد هذه الفنون على تفسير المفسر. كلام كده واضح بالنسبة لك؟ على تفسير المفسر. فمثلا الزمخشري يغلب على تفسيره علم البيان، والفخر الرازي يغلب على تفسيره علم الكلام، وابن كثير يغلب على تفسيره علم الحديث، والسيوطي يغلب على تفسيره علم اللغة، والقرطبي يغلب على تفسيره علم الفقه. نعم النسفي، معذرة النسفي، خلاص ما انتوا فهمتوا المفروض دي على طول. النسفي يبقى، والقرطبي يغلب على تفسيره علم الايه؟ الفقه. ولذلك يروح جاي في مسألة واحدة 20 ايه ده، في مسألة قال فيها 56 مسألة كلها فقهيات، 56 مسألة، وقعد عد بقى رمل. ولذلك لما كنت بفسر سورة المائدة خلاص، في قول الله تعالى وتحدث عن المنافقين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، خلاص بقى كل تفاسير يقول لك حال المنافقين وكانوا بيسخروا من الأذان ويسخروا المسلمين بيصلوا، يجي القرطبي يقول لك فيها 19 مسألة مشروعية الأذان، مين اللي يأذن، هل يشترط يكون على وضوء ولا لا، واحد ماسك كل أحكام الأذان والمؤذنين، مش هتلاقي في كتاب بسم الله ما شاء الله موسوعة، خلاص. فكل تفسير كده، كل تفسير كده خلاص. فاللي مليتهم لك دول مسألتين مهمين جدا لازم تخليهم في دماغك. ما نيجي نتكلم عن قضية التفسير ونقول ليه النبي ما فسرش القرآن؟ ليه النبي ما فسرش القرآن؟ ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممكن تسأل السؤال ده من أي حد، الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ما فسر إلا عدد قليل جدا من آيات القرآن الكريم. ليه؟ قالوا أولا لأنه كان بالنسبة لمن نزل عليهم واضح، ولذلك ما أشكل عليهم إلا آيات معدودة وهو اللي النبي فسرها بقى. يبقى النبي ما كان يفسر إلا ما يشكل عليهم خلاص، ليه؟ لأنهم أهل لغة، فبالطبع رقم واحد كانوا فاهمين الكتاب المنزل عليهم، بدلالة إن المشرك لما راح سمع آيات ما قالش أنا مش فاهم، قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليس من كلام البشر. ده دليل على إنه إيه؟ على إنه فهم اللي سمعه. فقال رقم واحد النبي ما فسرش القرآن كله. ليه؟ لأن من نزل عليهم القرآن كانوا على علم وفهم بمرام القرآن الكريم، ولذلك اللي أشكل عليهم هتلاقيها آيات مع إن الشرك لظلم عظيم، أينا لم يشرك نفسه يوم يفصلها له، استغفر الله الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فيفصلها له بإن الشرك لظلم عظيم، وهكذا حاجات بسيطة جدا، آيات حاجات تعد على أصابع اليد. دي العلة رقم واحد. قالوا الله طيب ما هو كان يعلم صلى الله عليه وسلم إن هيأتي زمان هيستعجم القرآن على الناس. طب ما كان يفسر عشان انا وانت نستريح. فقالوا لو فعل يبقى ارتكب اكبر خطأ في حق القرآن الكريم. ليه؟ قالوا هو صلى الله عليه وسلم لو فسر القرآن، شوف اللفظ اللي اقوله كده، لجمد القرآن. سبحان الله، تفسر الآية في كل عصر، شوف تعبيري، في كل عصر بما يتفق مع حال العصر. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، من 100 سنة يقول لك السفينة والعجلة والموتوسيكل، بعد شوية راح نزود العربية، بعد شوية راح نزود الطيارة، بعد شوية راح نزود الصاروخ، بعد شوية راح نزود سفن الفضاء، الله أعلم إلا يزيد بعد كده. لكن لو جه النبي قال ويخلق ما لا تعلمون، راح قال على حاجة واحدة بس، مش هتقدر تخلق عنها. يبقى إيه اللي يحصل للقرآن؟ هيجمد. والقرآن نزل مش عشان يجمد، لا، ده عشان يخاطب كل عصر وكل زمان وكل مكان. وصلت؟ ومن هنا تورك او فتح باب الاجتهاد في القرآن الكريم وفهم القرآن الكريم. خلاص، دي دي دي دي دي, دي امور سريعة كده لازم تفهمها. اذا انا لما اجي ارتب المعلومات اللي انا قلتها، مدى اهمية هذا العلم، عرفنا المتعلق بكتاب الله، وان لا يمكن ان انا اضبط علم التفسير الا عن طريق علوم القرآن الكريم. جملة من العلوم لازم اخدها، من غيرها مش هعرف فصل القرآن الكريم. جملة من القواعد هحطها، من غيرها مش هعرف افصل القرآن الكريم. خلاص، ومن هنا بقى جت حاجة اسمها علوم القرآن الكريم. هنشوف بقى علوم القرآن الكريم دي يعني علم وعلم وعلم وعلم وعلوم، مش كده، اللي هي هتعينك على تفسير القرآن الكريم. اول علم فيهم علم اسباب النزول، حطوا كده رقم 1 علم اسباب النزول. نعم، طبعا طبعا، التأويل ان يجي لفظ له معان مشتركة، وظيفة التفسير ان يجي يقول لك مثلا لفظ نكاح، فيجي التفسير يقول لك معنى كلمة نكاح جماع، معنى كلمة نكاح عقد، مش كده، ده اسمه التفسير. فبين لي معنى الكلمة دي. التأويل أصل في الكلمة دي لانهي معنى في دول، هو ده التأويل. وصلت؟ لسه الكلام ده جاي، ما تسبقش الأحداث، لسه الكلام ده جاي. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذم المؤولين لكن ما ذمش المفسرين. خلاص، الكلام ده لسه له وقت، ودايما تسبق الأحداث. يبقى أول علم في علوم القرآن الكريم هو علم أسباب النزول، العلم رقم 1. عدوك بقى عشان هتلاقي علوم القرآن دي، واخد بالك، خد في وشك مثلا عشرات العلوم. فأول علم أسباب النزول. إيه معنى أسباب النزول؟ السبب هو عبارة عن الواقعة اللي من أجلها نزلت الآية أو الآيات، اللي هو السبب واقع نزل لأجلها آية أو آيات. الواقع اللي نزل لأجلها آية أو آيات هي دي اسمها سبب النزول، هذه اسمها سبب النزول. أول علم في علوم القرآن الكريم هو إنك تعرف أسباب النزول. أول علم إنك تعرف أسباب النزول. ليه؟ طب وده يهم في ايه؟ اسكات القاعدة بتقول لي ان انا طبعا من غير ما تبقى عارف اسباب النزول ده هتروح في داهية، انا بقول لك بملء فيه ولا تصلح تبقى مفسر ولا ينفع تتعامل مع القرآن اصلا. ولذلك الامام احمد بن حنبل ما كان مبالغا لما سمع رجل ان يفسر القرآن الكريم قال هل تعرف اسباب النزول؟ قال لا، قال اذا فقد ضللت واضللت. شوف الكلمة، فقد ضللت واضللت. تيجي تسألني طب ايه اهمية ان انا اعرف اسباب النزول؟ ايه اهمية ده؟ ايه اهمية ده؟ صحيح اشكالة القاعدة عندي بتقول ان اللفظ لا يقصر على سببه، اللفظ لا يقصر على سببه، فاللفظ يؤخذ على عمومه، يعني ممكن يبقى نازل في علاء لكن الحكم هيبقى به ايه؟ عام. يعني مثلا اللعان، الرجل اذا راى رجلا على امرأته، دي نزلت في شخصيه هلال بن اميه وعويمر العجلان، خلاص. ايه اهميه ان انا اعرف ده ما دام في النهايه الحكم هيشمل كل المسلمين؟ وصل لك السؤال؟ الزركشي بيجاوب على دي، بيقول لا بقى، ده معرفة اسباب النزول ليها فوائد وصلها هو ست فوائد من خلالها لازم تعرف اسباب النزول. الفائدة الاولانية انك لما بتعرف سبب النزول بتقف على الحكمة من ورود هذا الحكم، الحكمة من ورود هذا الحكم. اي حكم شرعي بيجي الحكمة ولا بيجيش الحكمة؟ بيجي كده وخلاص، الحكمة. يسهل عليك انك تعرفها لو انت عارف سبب النزول، ويصعب عليك انك تعرفها لو انت مش عارف سبب النزول. فمثلا زي ما قلنا اللعان، تعرف جمال الحكم ده ومدى راحته ليك لما تقف على سبب النزول، ان كان الحكم السائد هو حكم الزنا. هتيجي تقول فلانة زنت، هي زي ما تيجي تقول مراتي زنت، مطالب بانك تجيب 4 شهود او تجيلي 80 جلد، 100 جلد، استغفر الله، 80 جلد حد القاسي، يا تجيب 4 شهود يا تجيلي 80 جلد، عشان تعرف مدى حاجة الناس للحكم ده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يؤخر الحكم لوقت الحاجة. شوف تعبيري، يؤخر الحكم لوقت الايه؟ لوقت الحاجة، عشان تعرف مدى الحكمة من هذا الحكم. كان ربنا قادر سبحانه وتعالى اول ما نزل حكم الزنا كان ينزل معاه حكم اللعان، يقول ادي الحكم لو انت قلت على اي واحدة انها زانية ويستثنى من هذا زوجتك يبقى لك حكم خاص. لكنه ترك الواقعة الى ان احتاج اليها الناس، ان يجي هلال ابن امية وروح سأل النبي سؤال، لانه شاف مراته فعلا، لكن هو ما عندوش شهود، فعارف انه لو قال هيجيلي 80 جلد فيبقى نصح. يقوم يجيب القضية في صيغة سؤال، يا رسول الله لو ان رجلا رأى رجلا على امرأته يعمل ايه؟ لو قتله قتلتموه، ادي واحد. شوف بقى مدى الحاجة بقى، حق لو قتله قتلتموه، ولو ذهب يتلمس الشهود راح جاب شهود، فهيبقى حاجة من الاثنين. فلو رأوها لانفضح، يعني انفرجهم على امراته، او قد يقضي الرجل وتراه وينصرف على بال ما يجيبهم ويجي يكون التالي روح خلص خلاص. ولو تكلم جئال جلدتموه، ولو سكت سكت على غيره، يفرقع بقى من جنابه. يبقى اصبحت فيه في حاجة، واصبح ان من الحكمة ان ينزل هذا الحكم، فتبقى عارف حكمته، حكمته وجماله، حكمته وجماله. رقم واحد من معرفتك لاسباب النزول بتقف على الحكمة الباعثة على الحكم. رقم اتنين، ان في احكام بيعتبرها بعض اهل العلم خاصة بمن نزلت فيهم، فانت لو مش عارف مين اللي نزلت فيه هتخصص الحكم، هتخصصه. يبقى من الحكم او الحكمة رقم اتنين ان انا اخصص الحكم واعرف هذا الحكم خاص بمن، لما اعرف سبب النزول لو كان فيه هناك فعلا تخصيص. فيجي واحد يقول لي الحكم ده خاص، طب خاص بمين؟ لو مش عارف سبب النزول مش هيقول، لو عارف هيقول، وساعتها هعرف كان خاص ولا مش خاص. وصلت؟ رقم ثلاثة، الوقوف على المعنى، الوقوف على المعنى. هناك آيات في القرآن الكريم أو أورد جل الآيات اللي نزلت على سبب. أتحداك لو عرفت معناها من غير ما ترجع للسبب. ويمكن الكلام ده قلت وأنا بفسر في سورة النساء، قلت لما جاء قول الله سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، خايف إنك ما تعدلش مع اليتيمة؟ قال آه. عايز تعدل مع اليتيمة؟ قال آه. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يقول لك إيه اللخبطة دي؟ الآية بتطرح عليها سؤال، عايز تعدل مع اليتيمة؟ روح اتجوز اثنين وثلاثة وأربعة، إيه ده؟ قول له اه طبعا، ما انت ليك حق، ما انتش فاهم. ما انتش فاهم ليه؟ لانك ما عرفش سبب النزول. طب ارجع لسبب النزول، تروح فاتح سبب النزول يقول لك وقد نزلت هذه الآية في بعض الصحابة كان يتولى امر اليتيمة ثم يريد ان يتزوجها ولكنه كان يخشى من ان يعدل معها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نتزوج اليتامى مع خوفنا من العدل، فنزل قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي إذا تزوجتموهن فلا تتزوجوهن، فلا تتزوجوهن، وعندكم النساء كثيرات انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. شوف المعنى بقى حلو ازاي. وصلت؟ ده لما عملت ايه؟ ده لما عملت ايه؟ قرأت سبب النزول، لا من غير ما اقراه لو قعدت 50 سنة مش هفسر الآية دي، مش هفهم، هقول الكلام ده ملخبط، اوله بيقول حاجة واخره بيقول حاجة تانية خالص. يبقى رقم اتنين من معرفة سبب النزول، من فوائد معرفة اسباب النزول، رقم ثلاثة ان انا يسهل عليا فهم الايه؟ فهم المعنى، من غير كده لا. خلاص. رقم اربعة، اخراج محل السبب عن التخصيص. انا عارف ان انت مش هتفهم اللي انا بقوله. اخراج محل السبب عن التخصيص. في ايات عامة وتدي احكام عامة، وتدي احكام عامة. مثلا لو جينا قلنا ان القرآن نص على ان من قتل يقتل، مش كده؟ طب اذا كان القرآن نص على ان من قتل يقتل، مش داخل في الحاجات دي تخصيص؟ صح، ايوه داخل فيها تخصيص. ما تقولش لا هو كل قاتل بيقتل. طب الاب لو قتل ابن، طب المسلم لو قتل كافر، يبقى داخلها تخصيص ولا مش داخلها؟ مش كده، داخلها تخصيص ولا مش داخلها؟ داخلها تخصيص. لا يقاد مسلم بكافر، يعني انت مش زي القوانين العامية، لو في مشكلة مع نصراني وروح تموته شرعا تعذر ولا تقتل، ما فيش وجه مكافأة بينكم أبدا. الأب لو قتل ابنه لا يقتل. من رأى رجلا على امرأته وقتله ما بيقتلش، مش تبقى عارف إذا كان محصنا، يعني إذا كان عليها ده متزوج، لأن بيبقى حكمه الشرعي الرجل، فهو كده كده كان هيقتل خلاص، لكن بتبقى عقوبته بيعاقب بس عقوبة مخففة، وهكذا وهكذا. لكن هفترض، خد بالك بقى الآية دخلها تخصيص ولا ما دخلهاش تخصيص؟ دخلها تخصيص. لكن هفترض ان من قتل فاقتلوه، دي نزلت لما مجد راح قتل علاء، فالقرآن قال من قتل اقتلوه، هفترض كده. طبعا الكلام ده دخله ايه؟ تخصيص. ينفع نحمل التخصيص ده على مجدي؟ الآية او اللي نزلت فيه لازم يتطبق فيه هو الحكم، ما ينفعوش تخصيص، لان مادام نزل من قتل فاقتلوا، ربنا كأنه بيقول لنا اقتلوا مجدي. ممكن هننظر لحالات تانية ونعفي غيره، فخدها قاعدة كده، ان معرفة السبب بتخليك ان اللي الآية نزلت فيه ما يبقاش محل تخصيص، ما ينفعش، لكن غيره ممكن نخصه. وصل لك المعنى ولا انزل تحت تاني؟ اظن ان يا ابني انت قتلت واحد انت اهو، ونزل القرآن من قتل فاقتلوه، الكلام ده قابل للتخصيص ولا مش قابل؟ ننفع نخصك انت؟ ما دام الآية نزلت فيك انت ما ينفعش، ما تنفعش تخش في التخصيص. يبقى كأن الله يقول هذا قتل فاقتلوه، كأن ربنا بيقول ده لازم اولا يتقتل، فلازم انت تتقتل. بعد كده هنخص مين؟ التخصيص يبقى بعيد عنك انت. وصل لك؟ يبقى معرفة سبب النزول، من نزلت فيه الآية، تعبير واضح، من نزلت فيه الآية لا يصلح ان يدخل في التخصيص. وصل للقاعدين؟ وصله خلاص. يبقى رقم 4. نعم، اخراج، ما هو هعبرها لك بقى بالتعبير العلمي، اخراج محل السبب من التخصيص اذا ثبت تخصيص. يعني لو في نصوص خصصت اللي نزل فيه الحكم ما ينفعش يخش في التخصيص، لان نزل فيه الحكم اكنه اول واحد لازم يتطبق عليه الحكم، مخصص غير الموضوع ثاني. ماشي. 5، دفع توهم الحصر. دفع توهم الحصر، تقول لي يعني ايه؟ شوف انا اديتك العبارة كده مش هتفهم، فلازم تتفصص لك ايه دفع توهم الحصر. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى. واحد يجيب لنا مصحف، وانا عايز زمان يبقى معاك مصحف، اديهم مصحف. طلع سورة الانعام الآية 145. لازم تركز، لان الكلام ده غالي والله، والله الكلام ده غالي، بس ركز. يا ابني قل لا اجد 145، قل لا اجد، اسمع الايه بقى اللي اقولها لك دي، قل لا اجد في تعبير لا اجد فيما اوحي الي، في كل اللي ربنا اوحى الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ايه ميتة، ها عد، او ايه او دما مسفوح، ها او لحم خنزير فانه ايه رزق. بص الايه دي كده، انا لما اقراها قل لا اجد فيما اوحي الي محرم، ما فيش في كل الوحي اللي نزل علي محرم غير ثلاث حاجات، الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. ده حق، ده صح، ده مش صح، لاني نعم واللي جاي كل كل اللي جاي برضه. ايوه انا بقول، انا بقول اهو، قال تقول ايه ده، قل لا اجد، شوف التعبير، فيما اوحي الي، انا ما لقيتش في الوحي اللي نزل عليا كله، شفت انا بقولها لك بالبلد اهو، ما لقيتش في الوحي اللي نزل عليا كله محرم غير ثلاث حاجات. مش الايه بتقول كده قدامك اهو، الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. يروح المستشرق ماسك الايه دي يقول لك شوف التهريج، يقول لك انا ما شفتش في اللي نزل عليها كله محرم غير الثلاثة دول، طب انا هعد لك المحرمات من القرآن، اذا مش عارف اللي نزل عليه. قلوا تحمار حمار ليه، يقول لك لو وقفت على سبب النزول هتفهم ان الآية دي مش معناها الحصر، هتفهم ان الآية دي مش معناها ايه، اهو ده بقى اللي انا العنوان اللي نزلت في الاول، دفع توهم الحصر. وصل لك المعنى كده سريعا؟ مش هيبقى معناها الحصر. هروح مديك مثال بسيط جدا، واحد قال لك لا تأكل الا الحلاوة، ف لا تأكل حلاوة، تاكلش حلاوه، واحد جه ابعت دي الله قال له ما تاكلش النهارده حلاوه، فراح مجدي قال له طب ايه رايك مش هاكل النهارده الا الحلاوه، لو راح كل جبنه وكل ترمس جنبها وقال مش عارف يبقى كذاب. لا مش كذاب، ليه؟ لان انت جاء كلامك إغاظة الله، هو بيقول لك ما تاكلش حلاوه، قلت له مش واكل النهارده غير حلاوه، كانك عايز تقول له ببساطه شديده جدا اللي انت بتقول انا هعمل عكسه، اللي انت بتقول انا على ايه، على يبقى مش المراد الحصر ان انت فعلا مش هتاكل النهارده غير الحلاوه، لكن انت بتعمل ايه، عايز تقول له انا هعمل بعكس اللي انت قلته، كلام فعلي هيبقى على عكس كلامك. قال نفس القضية هنا، ان المشركين لما قعدوا قالوا للنبي الميتة حلال، يا اخي اللي تذبحها بايدينا تقول كلوها، واللي تموت بقدر الله وروحها تطلع بقدر الله ما ناكلهاش، ده هي قوي بقى اللي خلص عليها بايدك كلها، واللي ربنا موتاني ما اكلهاش، لا انا مش ده حلال، الميتة حلال والدم حلال ولحم الخنزير فيه ايه. فكأن القرآن اراد ان يقول لهم لا حرام الا ما احللتموه، وصلت لك؟ لا حرام إلا ما أحللتموه. يبقى هو مش جاي علشان يفيد الحصر، لا، علشان يفيد أن ما أحلوه هو الذي تصدق فيه الحرم، وما حرموه هو الذي يصدق فيه الحل. وصل لك المعنى ده؟ يبقى لو وقفت على سبب النزول هيندفع عندي توهم الحصر، وهفهم الغرض من التعبير ده ايه. الغرض من التعبير ده إغاظة الكفار وبيان للكفار انه لا حرام الا ما احلوه، لانهم كانوا بيحلوا تحلل. وصل لك المعنى؟ يبقى ده اسمه ايه؟ دفع توهم الحصر. ده انا فهمته منين؟ فهمته منين؟ من سبب النزول. من سبب النزول. خلاص؟ تعالى بقى لرقم 6 واللي هنختم بيها، وانا عايزك تحفظ الست حاجات دول زي اسمك. زي اسمك. ما قلت يا ام حارثة. من فضلك اقلب الشريط. نظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قلت ما قلت يا أم حارثة؟ قالت هو ما قلت. إن شاء الله تكتبه مع انظار غايب. خلاص. رقم 6 إزالة الإشكال في بعض الآيات القرآنية. أخوانا لو قريتها رواية مجردة كده هيحدث في دماغك إشكال. مثلا تقرأ قول الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، راح طلع واحد قال لك لا تلزموني بقبلة. حدش يقول لي لازم تبص كده ليه؟ طب ما ربنا قال في القرآن ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. بس خلاص بعملت عنده إشكال ولا ما عملتش؟ عملت عنده إشكال. بما زال هذا الإشكال نقول له تعالى أخي ولله المشرق والمغرب، دي انت خدتها كده على العموم، مش شوف سبب نزولها؟ مش نشوف سبب نزولها؟ سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة السفر على دبته أينما توجهت، فده حدث البعض فنزلت. يبقى دي خاصة بإيه؟ ما تجيش تصلي لي الظهر والعصر وتقول لي فأينما تولى. يبقى دي خاصة بإيه؟ بنافلة السفر. أنا عرفت دي منين؟ من سبب النزول. من سبب النزول. تعال تروح رايح لصورة التغابن وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. تروح تنايم عيالك قدام منك وانت حاطط طبانجة في جيبك كل شوية تبص لهم، مش عدو واحذرهم؟ مش الآية بتقول كده اهو؟ خلاص هات طبانجة وخلي بالك بقى ما تموتهم وتخلص. ما الآية بتقول كده وتوجد إشكال. طب انا هزيل الاشكال ده ازاي؟ وده اللي قاله بقى احمد بن حنبل، مش هتبقى عارف سبب النزول فعلا ضللت غللت. طب كيف ازيل هذا الاشكال؟ اروح راجع لسبب نزولها الاقيها نزلت في رجال ارادوا ان يخرجوا للجهاد فمنعهم ابناؤهم ونساؤهم. يابا انت هتسيبنا؟ انت هتروح فين وتموت والعيال ولا؟ يبقى دول اعداء فعلا. يبقى دي في كل الازواج وفي كل الاولاد وبتاع نزلت فين؟ ففعلا طبقها على كل زوجة وكل ولد يصرفك عن فريضة لله. فريضة لله يبقى فعلا عدو لك، وده يبقى واجه عداوته. مش عداوته ان هو هيسيبك وتقعد بقى بترصد له لا لا. يبقى انت عرفت امتى بقى عدوك وايه وجه العداوه. بس ده انا عرفته منين؟ من سبب النزول. الله يا اخي، ده انت هتلاقي مصيبه حصلت وانا اتكلمت عنها ان احد الصحابة شرب خام، شرب خام، ولما احضروه جابوه سكران. وبعدين انقضى عليه عمر حتى افاق وعايز يقيم عليه الحد، فقال ولما تقيم عليه الحد؟ قال شربت خمرا. قال وما الخطأ في هذا؟ اني قرأت القرآن فوجدت الله سبحانه وتعالى يقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم اذا ما اتقوا وامنوا. اهو ما عليهمش جناح اذا ما اتقوا وامان. فانا كان شربت وانا متقي مؤمن، ايه الجناح اللي عليا؟ ايه الاسم اللي عليا ده؟ شوف عمل ايه. يبقى الايه عملت عنده اشكال وخلته يتعاطى حراما وهو معتقد انه حلال. حلال. ولذلك عمر كان عايز يضربه مرتين، مرة على شرب الخمر ومرة على جهله، ومرة على جهله كان عايز يضربه مرتين، مرة على شرب الخمر ومرة على جهله. ليه؟ تعال شوف سبب نزولها. دي نزلت في اناس شربوا الخمرة وقتما كانت الخمر حلالا، فلما حرمت الخمر تحدث بعض الناس، طب دول هيبقوا مصيرهم ايه؟ فنزلت ان ما عليهمش جناح، لان وقت ان شربوها كانوا على ثقة وايمان، لان شربها كان لا يتعارض مع الثقة والايمان. لكن لما تيجي تشربها دلوقتي لان وقت ان شربوها كانوا على ثقة وايمان، لان شربها كان لا يتعارض مع الثقة والايمان. لكن لما تيجي تشربها دلوقتي، ولذلك ده اللي بيقوله عمر، اما اذا شربتها الان فانت لم تتقي. شهادتي اذا ما اتقوا وامنوا، يبقى انت الان هم اللي شربوها قبل كده ما عليهمش جناح، لان وقتها يعتبروا مؤمنين وتقال ان ما كانتش حرام. لكن انت اذا شربتها الان تبقى ما اتقيت. اذا اللي خلاه لخبط ايه؟ مش فاهم سبب النزول. ولذلك نختم بقى بواقعة حديث في صحيح البخاري، مروان بن الحكم راح بعث ابن عباس في قول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبنهم بمفازة من العذاب. طب بالله عليك، يعني يوم ما بتجي لك حاجة ما تفرحش؟ ولو حمدوك الناس وأثنوا عليك حتى لو حاجة ما عملتهاش ما بتفرحش؟ طب ده كلنا كده. طب لو مشينا بالآية دي ان اي واحد بيحب يفرح او بيفرح على حاجة جات له ويفرح اذا امتدحوا الناس حتى لو كان على شيء ما عملوش، يبقى ان شاء الله كلنا داخلين جهنم، لان كلنا فيها الحتة دي. فدي ده الآية دي عملت اشكال عند مروان بن الحكم راح بعت لابن عباس بيقول له ايه؟ لان كان كل امرئ يفرح بما اوتي ويحب ان يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن اجمعون. كلنا نتعذب ان شاء الله. خلاص. فابن عباس قال له تعالى بقى، ما هو برضه اللي بوظ لك دماغك كده ان انت ما انتش عارف سبب النزول. قال هي انما نزلت في اهل الكتاب، نزلت في اهل الكتاب. وتالى له الايه اللي قبل دي، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. خلاص. فبيقول له، بيقول له إيه اللي حصل؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن شيء فكتموه، خبوه عليه وأخبروه بغيره، فخرجوا، خرجوا فرحانين فرحان ايه؟ خلاص انه شكرهم وحمدهم مع انهم عملوا ايه؟ ضللوه. فنزلت هذه الآية. يبقى نزل في صورة معينة في وقعة معينة في أناس معينين، فلا تؤخذ على عمومها هكذا. خلاص. يبقى إذا لما اداله سبب النزول وصل الفهم الصحيح اللي ما وصل فيه. يبقى إذا معرفت سبب أسباب النزول فعلا يزيل الإشكال اللي ممكن يحصل لك مع الآية. إشكال مش هيزيله غير معرفة سبب النزول. طبعا هنوقف على هنا وتبقى عارف بقى الأسباب الستة هو أو الحكم الستة لمعرفة أسباب النزول. تحط لي بين قوسين كده ملحوظة تفتكر إن إحنا في أول المحاضرة الجاية هنقول الملحوظة ليه. خلاص. المحاضرة بتاعت النهاردة دي مهمة جدا، محاضرة مهمة جدا على فكرة، ولازم تحفظوا الست حكم لمعرفة أسباب النزول دي زي اسمك بدليلهم اللي احنا قلناه. ماشي. بارك الله فيك. نعم. العلوم ايه؟ زي المنطق وزي علوم كتيرة جدا اللي هي لا طبعا اسمها علوم عقلية بحتة. اللي هو بتاع السهو ده.